السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. حياكم الله مع نظرات في كتاب الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع سورة المائدة ومع الآية 65 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسينا أنه نبه على التاريخ، تاريخنا في هذه الليلة، ليلة السبت 11 من شهر جمادى الأولى لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 26 من الشهر 12 من سنة 2020 من الميلاد. قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. لما ذم الله أهل الكتاب وبين طعنهم في الله وطعنهم في الرسول وفسادهم في الأرض وغير ذلك سبحانه وتعالى، لم يقطع عنهم رجاء التوبة، ولم يغلق عليهم باب الرحمة سبحانه وتعالى، ورحمته سبقت غضبه جل وعلا. قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أهل الكتاب اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، وإن كانت هناك كتب سابقة نزلت لكن لم تذكر لنا هذه الكتب، وإنما إذا ذكر أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فلا تحل لنا إلا اليهودية والنصرانية في الزواج. وطعام الذين أوتوا الكتاب أيضا طعام اليهود والنصارى. فإذا أطلقت كلمة أهل الكتاب فهي اليهود والنصارى. الله جل وعلا يتكلم هنا عن اليهود والنصارى، يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. آمنوا واتقوا تقريبا هي بمعنى آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا واتقوا هي آمنوا وعملوا الصالحات التي تذكر كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. فالإيمان أعمال القلوب، والتقوى أعمال الجوارح. ولذا لما سئل أبي بن كعب، وينسب إلى عمر وينسب إلى عبد الله بن مسعود، ولعلهم جميعهم قالوا هذا الكلام، لما سئل عن التقوى قال: التقوى التشمير في الطاعة والحذر من المعصية. لما قال: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت ثوبي وحذرت. قال: هذه التقوى، التشمير في الطاعة والحذر من المعصية. إذن هي أعمال الجوارح، فعل الطاعات وترك المعاصي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم. انظروا ماذا قال، قال لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. هذا للآخرة، يكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات النعيم. فجمع لهم بين بلاغ المرغوب والنجاة من المرهوب، يعني نالوا مرادهم وسلموا مما خافوا منه. لكفرنا عنهم سيئاتهم، أزلنا عنهم الرهبة، ولأدخلناهم جنات النعيم، أعطاهم الله ما يرغبون سبحانه وتعالى. لكفرنا عنهم سيئاتهم جميعها، نعم جميعها، إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا آمنوا واتقوا. وهذا ليس خاصا بأهل الكتاب، بل هذا لكل أحد، ولو أسرف على نفسه بالمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هنا يقول لأهل الكتاب، ولو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة إلى أهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا أي بالله حق الإيمان سبحانه وتعالى، واتقوا بترك المعاصي وفعل الطاعات، لكفرنا. والتكفير هو الإزالة، أي غطينا سيئاتهم، تجاوزنا عن سيئاتهم. ومنها سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذور، وذلك يقال للزراع الكفار لأنهم يغطون. وقال الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، الغمام السحب غطى النجوم. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يقول لكفرنا عنهم أي غطيناها وسترناها ومحوناها، لكفرنا عنهم سيئاتهم جميعا ولا أدخلناهم جنات النعيم. وهذه دعوة من الله تبارك وتعالى للعقلاء من أهل الكتاب ليتوبوا ويثوبوا إلى رشدهم ويؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ثم أكد هذا بقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي بحدودها وأوامرها ونواهيها، التزموا ما جاء في التوراة والإنجيل، وما أنزل إليهم من ربهم، أي بعد التوراة والإنجيل وهو القرآن الكريم. لأن في النهاية التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، القرآن كلام الله، فهي مصدرها الله جل وعلا. فمن آمن بالتوراة يلزمه أن يؤمن بالإنجيل، ومن آمن بالإنجيل يلزمه أن يؤمن بالقرآن. ونحن الآن اليوم نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالقرآن، ولكن لما حدث التحريف من قبل اليهود للتوراة، وحدث التحريف من قبل النصارى للإنجيل، صرنا نقول آمنا بالتوراة التي أنزلت على موسى، آمنا بالإنجيل الذي أنزل على عيسى. أما الإنجيل الموجود اليوم، أما التوراة الموجودة اليوم، فهذه أصابها التحريف. فنطلق الإيمان ونقول نؤمن بما أنزل من الله تبارك وتعالى، موسى على عيسى على محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وهو كما قلنا القرآن الكريم، قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. في الآية الأولى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا جزاء أخروي. الآن يذكر لهم الجزاء الدنيوي. النفس كما أنها تريد الآخرة تريد الدنيا، تريد الدنيا هذه النفس. فالله تبارك وتعالى ذكر لهم الجزاء الأخروي فقال لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، كأن قائل يقول طيب ماذا لنا في هذه الدنيا، فقال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ماذا تريدون بعد؟ يأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا فشققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. إذن شيء من السماء شيء من الأرض، أرزاق من الله تبارك وتعالى. قال: لأكلوا من فوقهم، تأتيهم الأرزاق من السماء، ومن تحت أرجلهم، تنبت الأرض لهم الأرزاق أيضا. وهذا فضل الله العظيم سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا. أما في الآخرة كفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات، يذيقهم الله تبارك وتعالى نعيم الدنيا وكذلك نعيم الآخرة، وفضل الله عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى يحرمنا وإياكم هذا الفضل. قال: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال أهل العلم أيضا في هذه الكلمات النيرات فيها أن طعامهم وما يحتاجونه بدون عناء بدون تعب يأتيهم هذا الرزق، رزق بدون عناء بدون تعب أبدا، فضل من الله تبارك وتعالى. ثم قال: منهم أمة مقتصدة. مقتصدة يعني وسط، مقتصدة وسط. وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن قسمهم إلى قسمين، وسط وسيء. لكن لما تكلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ففرق أمة محمد، جعلها ثلاثة أقسام، قسمان كقسمي أهل الكتاب: مقتصد، ساء ما يعملون، ظالم لنفسه، ومقتصد. لكن ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ما عندهم، ما نقول ما عندهم نهائي، لكن ليست أمة، ليس عددا كبيرا، أفراد. منهم المرسلون الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، منهم المقربون للأنبياء أتباع الأنبياء كالحواريين وغيرهم، لكن في الجملة عددهم قليل مقارنة بالمقتصدين ومقارنة بمن ساء ما كانوا يعملون. أما هذه الأمة ففضلها الله تبارك وتعالى وجعلها ثلاثة أقسام. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر في سورة الواقعة قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فجعلهم ثلاثة أقسام، والسابقون الأولون يمثلون عددا طيبا مباركا صحيح، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لما تكلم عن أصحاب اليمين قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فالمقتصدون أصحاب اليمين أكثر، هم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما السابقون المقربون فهم قليل من الأولين وثلة من الآخرين. والصحيح في تفسير هذه الآية والعلم عند الله تبارك وتعالى، وإن كتب الله لنا عمرا سنصل إلى الحديث عنها، أن قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين المقصود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلة من الأولين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقريبون منهم كالتابعين وأتباع التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين الذين يأتون بعد ذلك. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. قال: منهم أمة مقتصدة وسط، وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن منهم المقتصد ومنهم من ساء ما يعمل. ثم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أو قبل ذلك تذكرت الآن حديث زياد بن لبيد. زياد بن لبيد رضي الله عنه يقول: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وذكر لنا شيئا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب العلم، أو هذا أوان ذهاب العلم. يأتي زمن، يعني ذكر زمنا معينا ثم قال: هذا أوان ذهاب العلم، يعني سيذهب العلم في يوم من الأيام. فقال زياد بن لبيد: وكيف يذهب يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن ولنقرئنه أبناءنا وليقرئنه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ سنتوارث القرآن، لن يذهب العلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يذهب العلم يا رسول الله؟ القرآن موجود بين أيدينا، كيف يذهب العلم؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك يعني من أهل العلم في المدينة، من أفقه أهل المدينة، لكن بهذه أخطأت. قال: ثكلتك أمك، وهذه الكلمة ثكلتك أمك تستخدمها العرب للتنبيه لشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، كما قال: تربت يداك فاظفر بذات الدين، تربت يداك، كما قال: حلقة عقرة. المهم كلمات تستخدمها العرب للإثارة. فقال له: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأحسبك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب يقرؤونها ولا يعملون بما فيها. يعني القضية ليست قضية وجود القرآن. نعم القرآن محفوظ، الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن أين حفظته؟ أين العاملون به؟ أين المتمسكون بكتاب الله تبارك؟ سيأتي يوم ستقل عناية الناس بكتاب الله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ. يا أيها الرسول جاءت كما يقول أهل العلم في هذه السورة هنا للتنبيه إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الله تبارك خصه بالرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. خطاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا رسالة إلى من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه، أنهم أيضا عليهم أن يبلغوه، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله جل وعلا هنا يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما الذي أنزل إليه من ربه؟ الكتاب الكريم، الوحي، سواء كان قرآنا أو حديثا قدسيا، ولكن لا مقارنة بين القرآن والحديث القدسي من حيث الكم، الحديث القدسية قليلة جدا، لكن أي شيء يوحي به إليك ربك بلغه. سواء كان حديثا قدسيا، سواء كان قرآنا، سواء كان وحيا غير القرآن وغير الحديث القدسي، بلغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال وإن لم تفعل، هنا بلغ ما أنزل إليك من ربك، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. أنزل إليك أنت خاصة، من ربك أنت تكريم، نسبه إليه، قال ربك أنت، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مع أن هذه الآية في سورة المائدة، ومعلوم أن سورة المائدة من أواخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا علينا أن نعلم أن سورة المائدة لم تنزل دفعة واحدة، كما هو المشهور في سورة الأنعام مثلا نزلت دفعة واحدة. هناك بعض السور تنزل دفعة واحدة، وأكثر سور القرآن خاصة الطوال المدنية نزلت مفرقة بحسب الأحداث، بحسب المناسبات، بحسب ما يريد الله تبارك وتعالى، لكن ما نزلت كاملة سورة طويلة إلا سورة الأنعام، تقول نزلت كاملة مرة واحدة، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال، فهنا عندما يقول الله له بلغ ما أنزل إليك من ربك، دل هذا على أن سورة المائدة وإن كانت آخر ما نزل لكن منها آيات نزلت يعني متقدمة في المدينة. والدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى قال بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لا تخف، الله يعصمك. ولم يقل الله عصمك في الماضي، قال يعصمك، كما عصمك في الماضي يعصمك الآن، استمرارية، يعصمك فعل مضارع على هذا الوقت وعلى المستقبل، يعصمك اليوم ويعصمك غدا، والله يعصمك. وعصمة الله تبارك وتعالى نبيه ظاهرة جلية واضحة جدا. عصمه في مكة في أول الدعوة صلوات ربي وسلامه عليه، لما قال إذن يثلغ رأسي، يقول لله تبارك وتعالى لما قال قم ادعو إلى الله تبارك، قال يثلغ رأسي، قال قم ولا تخف، فقام إليهم يدعو إلى الله تبارك، فهيأ الله له عمه أبا طالب، نصره وآزره وقف معه. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن أبا طالب ما أسلم، لأنه لو أسلم لعاملوه كما يعاملون المسلمين، لا ضربوا أبا طالب ولا آذوه ولا قتلوه، لكن منعهم أن أبا طالب على دينهم فاحترموه لأجل هذا. ولذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مهموما مغموما، أرسل زيد بن حارثة مولاه إلى عروة بن مسعود يطلب منه أن يدخل في جواره، فقال فاعتذر عروة لأنه ليس من أهل مكة أصلا، وإنما هو يعني ثقفي يعيش في مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى المطعم ابن عدي، فقبل المطعم أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع أبناءه وأقاربه وقال إني أجرت محمدا فلا يهيجنه أحد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المطعم بن عدي، ماذا قال له أبو جهل؟ قال أمجير أو متابع؟ أمجير أم متابع؟ ماذا يريد أبو جهل بهذه الكلمة؟ يقول إذا كان مجرد مجير فنقبل جوارك، أما إذا كنت متابعا لنعاملنك كما نعامله، لنقتلنك، لنؤذينك، وهكذا. أمجير أو متابع؟ قال مجير. قال قد أجرنا من أجرت، فهم يقبلون هذا عندهم. فالله تبارك وتعالى في عصمته للنبي صلى الله عليه وسلم جعله في رعاية عمه أبي طالب، ولذلك ما آذاه أحد. نعم جاء بعض الإيذاء القليل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في حماية أبي طالب وكان سيدا من سادات مكة. فلما مات أبو طالب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذى، ومنه ما وقع من عقبة ابن أبي معيط لما خنق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا دفع الله عنه بأبي بكر فجاء ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد كفار مكة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبيل هجرته عصمه الله تبارك وتعالى منهم وحماه جل وعلا. وهكذا كلما أرادوا كيدا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله ويدفع عنه سبحانه وتعالى. فكأن الله هنا يقول له يعصمك كما عصمك في السابق. حاولوا قتلك، حاولوا إيذائك. أبو جهل قال أيعفر محمد رأسه أمامكم ولا تفعلون؟ والله لئن رأيته لأطأن على رأسه. فلما جاءه واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النبي ظهره وصار يركض ويدفع بيديه هكذا. فقالوا ما لك؟ قال نار، نار لو اقتربت لأحرقتني. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل، لو تقدم خطوة لأخذه. عصمة، عناية من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن هاجر إلى المدينة الله يعصمه سبحانه وتعالى، كان يوما صلوات ربنا شعر بأن أحدا يمكن أن يؤذيه، فكان مهتما، فقالت له عائشة ما لك يا رسول الله؟ قال وددت لو أن أحد أصحابي حرسني هذه الليلة. هكذا يقول وددت عند حاس بشيء، وددت لو أن أحد أصحابي حرسني هذه الدنيا. وهو يتكلم ولا يسمعون صوت أقدام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن مالك. قال ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي أن أحرس رسول الله هذه الليلة، اللهم صل وسلم عليه. أرسله الله مباشرة. قال وقع في نفسي أن أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عائشة فنام حتى سمعت قطيطة صلى الله عليه وسلم. لما يقول أبو هريرة لما رجعنا من إحدى المعارك أظنها من ذات الرقاع، يقول لما رجعنا فنام النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة، فجاء أعرابي فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأشهره في وجهه، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فقال له الأعرابي من يمنعك مني؟ فتبسمني وقال الله يمنعني منك. كل طمأنينة، فكيدوني جميعا. قال الله يمنعني، فسقط السيف من هذا الأعراب من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت من يمنعك مني الآن؟ فقال كن خير آخذ، سامحني يعني كن خير آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكن لك علي أن لا أقاتل مع أناس يقاتلونك، هذا لك مني. هذا حماية من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك لما حاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لما حاولوا إلقاء الحجارة عليه لما ذهب يأخذ يطلب منهم المشاركة في الدية، جاءه جبريل قال قم لا تجلس هنا. لما أهدوا له شاة مسمومة ذراعها فيه السم، فجاءه الوحي الذراع مسمومة، فقال وضعتم شيئا في هذه الشاة؟ قالوا نعم. قال لما؟ قالوا إن كنت رسولا لم تضرك، وإن كنت كذابا يريحنا الله منك. طيب ظهر أن الرسول ما أسلمه، سبحان الله، حماه الله تبارك وتعالى من كيدهم. لما أراد المنافقون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاد من تبوك، حماه الله تبارك وتعالى عند العقبة جل وعلا. وهكذا كلما أراد أحد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الحماية والرعاية والعناية من الله تبارك وتعالى. ولنتذكر دائما ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والله يعصمك من الناس سبحانه وتعالى. فإذا عندما نقول كيف يقول الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والأصل في المائدة أنها آخر ما نزل من أواخر ما نزل، نقول ليست كل المائدة من أواخر ما نزل. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذه الحوادث الكثيرة التي ذكرناها سواء قصة الأعرابي الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو غورث بن الحارث الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عامر بن الطفيل لم أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عقبة بن أبي هذه يمكن في مكة، أو اليهود أو المنافقون، كل هؤلاء والله يعصمه، والله يعصمه أي بعد هذه الآية. وكذلك لما قال من يحرسني، أتمنيت أن يحرسني أحد من أصحابي هذه، فجاء سعد قال وقع في نفسي أن أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذاك يقول أهل العلم قول الله تبارك والله يعصمك من الناس، العصمة لها طريقان، طريقان للعصمة. الطريق الأول بصرفهم عن إرادة إيذائه، الطريق الثاني حمايته. أما بصرفهم اللي جاي يؤذي يهون يغير راية، كما وقع لفضالة بن عبيد. يذكرون عن فضالة بن عبيد أنه لما فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان يطوف، قال فضالة بن عبيد الآن أشتفي من محمد، يعني يبي يطوف بجانب النبي ثم يطعنه، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا فضالة؟ قال لا شيء. قال ماذا تقول في نفسك؟ قال ما قلت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر فضالة وقال اللهم اهده وأذهب عنه كيد الشيطان. يقول فضالة فما رفع يده إلا وأن وهو أحب الناس إليه، صرفه الله غير رأيه. بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم صار يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عمير بن وهب. عمير بن وهب أيضا جاء إلى المدينة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس يوما بعد بدر عمير بن وهب مع صفوان بن أمية، وقد قتل في بدر صناديد قريش ومنهم أخو عمير بن وهب. فقال عمير لصفوان بن أمية، وأمية قتل أبوه في بدر، فقال لولا العيال وديون علي لذهبت الآن إلى يثرب وقتلت محمدا. يبث لصديقه صفوان، فقال له صفوان عيالك عيالي وديونك علي، روح يلا. قال اكتم عني إذن. وفعلا بعد كم يوم خرج إلى المدينة كأنه يريد أن يعني يدفع فداء لبعض الأسرى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وسلاحه معه، فجاء عمر وقبضه من تلابيبه كما يقال من هنا وقال ما جاء بك يا عدو والله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جاء بك يا عمير؟ قال جئت لي أفدي هذا الأسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السيف الذي في جنبك ماذا تريد به؟ سيف معك. قال وهل نفعتنا سيوفنا، يعني في بدر، وهل نفعتنا سيوفنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جلست أنت وصفوان عند الكعبة وقلت كذا وقال كذا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والله ما كان معنا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم رجع مسلما يدعو إلى الله في مكة. هذا عمير بن وهب. إذن هذه الصرفة. فالطريقة الأولى من العصمة لله من الله جل وعلا أن يصرفهم عن قتله، غيروا رأيهم. الثانية يمنعهم، ما يستطيعون ولو أرادوا ذلك، كما جاء عامر بن الطفيل قال لصاحبه أنا سأناجي محمدا فإذا اقتربت منه فاضربه. وهذا جاء إلى النبي عامر بن الطفيل فقال يا محمد أريد أن أسرك، قال تكلم أمام الناس، قال أريدك سرا، قال تكلم أمام الناس. وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعرف أو أوحى الله إليه أن هذا الرجل يريد سوءا، ثم انصرف فجاء لصاحبه قال ويحك ألا ضربت عنقه؟ قال كلما قصدت أن أضرب تظهر أنت أمامي، فلو ضربت لضربت عنقك أنت. هذا صرف، ما استطاع، عجزوا وهم أرادوا ذلك. وكذا بالنسبة لليهود في الشاة المسمومة، في إرادة إلقاء الحجر، المنافقون لما أرادوا أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم من الوادي، الأعرابي الذي أمسك سيف النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني، وغير هذه كلها عصمة من الله تبارك وتعالى يعصم بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أن يقع عليه ضرر من هؤلاء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ ما بلغت. ورسالته فيها قراءتان، رسالته ورسالاته، مع أنه بلغ أكثرها. نقول يعني سورة المائدة سواء قلنا يعني هذه الآية نزلت متقدمة، لكن في النهاية في آيات كثيرة قبلها فدل على أنه من لم يبلغ ولو جزءا من الرسالة لم يبلغ الرسالة. وعائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب. ثم قرأت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت أيضا لو كان محمد كاتما شيئا لكتم قول الله تبارك وتعالى وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لما أمر زيدا أن يرجع إلى زوجته زينب والله أخبره أنه سيطلقها وأن النبي سيتزوجها، تقول لو كان كاتما شيئا لكتم هذه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لكنه ما كتم شيئا له أو عليه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى لوم الله له يذكره صلوات ربي وسلامه عليه. قال والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى مرادهم من إيذائك أو لا يهديهم إلى الحق إن لم يريدوا الحق ويقصدوا. بقي لنا أن هذه الآية استدل بها البعض على أنها في إمامة علي رضي الله عنه، وأنها نزلت في علي رضي الله عنه لما أمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ خلافة علي أو إمامة علي رضي الله عنه بعده مباشرة، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنها نزلت في علي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي في خلافة علي، وإن لم تفهم بلغت رسالته. هذا بعض كلامهم أقرأه الآن في هذه المسألة. أولا علي نفسه رضي الله عنه لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، هل خصكم بشيء؟ فقال لا، ما خصنا رسول الله بشيء، إلا فهما يؤتاه أحد في كتاب الله تبارك وتعالى وما في هذه الصحيفة. هذا أبو جحيفة يسأل عليا رضي الله عنه، أبو جحيفة السوائي، فقال: خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه أحد في كتاب الله تبارك وتعالى وما في هذه الصحيفة. قال: ماذا في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير والعقل، ولا يقتل مسلم بكافر. قال: حديث صحيح البخاري. فكاك الأسير يعني كيف يفك الأسير، والعقل اللي هي الديات، ولا يقتل مسلم بكافر، هذا اللي في الصحيح. بس هذا الذي خصنا به، حديث سمعت من النبي كتبته، نفعني الله به. فدعوى أن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه، وأنه بعد أن نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فبايعوه، فبايعوا عليا بالخلافة، عندها نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا باطل أبدا، ما حدث شيء من ذلك. أخرج الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت في علي، ولكن عن طريق أو من طريق عطية بن سعد العوفي عن علي، عفوا، عن علي بن عابس عن عطية العوفي عن علي عن ابن عباس رضي الله عنه. أولا، أو عن أبي سعيد الخدري، عفوا، علي بن عابس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. أولا، علي بن عابس هذا قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان: فحش خطأه فاستحق الترك. هذا علي بن عابس. أما عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي، فهو ضعيف مشهور عند أهل العلم، وجمع الضعف من ثلاثة أوجه. الوجه الأول سوء حفظه. الوجه الثاني أنه روى حديثا ينصر مذهبه شيعي. الأمر الثالث أنه مدلس وروى هذا الحديث بالعنعنة، فلا يقبل منه هذا الحديث أبدا الذي ادعاه. لكن عبد الحسين شرف الدين الموسوي قال، وهو من مراجع الشيعة الكبار، قال: ألم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها، أي بلغ ما هي الإمامة، خلافة علي. قال: ألم يؤمر رسول الله بتبليغها، يقصد هذه الآية: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ألم يضيق عليه في ذلك بما يشبه التهديد من الله عز وجل، حيث يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال: فلما بلغها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله يومئذ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الكلام لا شك أنه باطل، يعني ولا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام. أولا، قلنا إن الآية لا شأن لها بعلي من قريب ولا من بعيد رضي الله عنه، والآية في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحادثة غدير خم التي يقول في هذا قبل وفاة النبي بثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول الله له: الله يعصمك من الناس؟ وجعل الناس هنا من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يخافهم النبي صلوات ربي وسلم. وهذا لا شك افتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وافتراء على علي رضي الله عنه، حيث إنه ترك هذا أو هذه الوصية ولم يطالب بها، فطعن في علي وجعله جبانا، وجعله يعني يستخدم التقية، وجعل النبي يخاف أن يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به، والنبي ما كتم شيئا من الرسالة أبدا صلوات ربي وسلامه. والآن نقرأ كيف يعني وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي قاله عبد الحسين شرف الدين المسوي. زاد على هذا عبد الحسين علي بن إبراهيم القمي المفسر المشهور في تفسيره تفسير القمي، قال: القضية ليست قضية أنه آيات هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته وأن المقصود علي، لا لا لا ليس كذلك، لا آية محرفة يقول. فقال وأما ما هو محرف فمنه قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تصوروا لما تبنى الإنسان هذا القول أن الخلاف في علي وأن الرسول بلغ وأن الرسول أمر بها، طيب ما في آية؟ قال لا في آية بس محرفة، كفر بالله لأجل أن يقول لا الخلاف في علي رضي الله عنه، فادعى آية كذبا فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإلا أن تفهم ما بلغت رسالته. وهذا في تفسير القمي في الجزء الأول صفحة 23 أو 23. وذكر ذلك أيضا العياشي في تفسيره البرهان في الجزء الأول صفحة 34، وكذلك بحار الأنوار محمد باقر المجلسي في الجزء 37 صفحة 137 وصفحة 201. نقرأها من المجلسي نرى ماذا قال المجلسي هنا. هذا المجلسي وهذا كتاب بحار الأنوار الجزء 37، هذا كتاب بحار الأنوار، يقول بإسناده قال قال أبو عبد الله جعفر الصادق أنزل الله عز وجل على نبيه بكراع الغميم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، هكذا في علي. وذكر في الجزء نفسه في صفحة 201 يقول عن أبي جعفر محمد ابن علي عليهما السلام أنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وقد بلغ جميع الشرائع قومه غير الحج والولاية، يعني بقال الحج والولاية، طبعا خلص الحج الآن بقت الولاية الآن في الحج. يقول فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني عرفة أتاه جبريل عن الله تعالى فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إنه قد دنا أجلك ومدتك، يعني في عرفة، وأنا مستقدمك على ما لا بد منه ولا عنه محيص، فعهد عهدك، يعني حدد ولي عهدك من، وقدم وصيتك، واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من آيات الأنبياء فسلمها إلى وصيك وخليفتك من بعدك حجة البالغ على خلقي علي بن أبي طالب. ماذا يقول؟ يقول فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم، خاف، يعني ما قالها في عرفة لأنه خاف، قال فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وأهل النفاق والشقاق، يقصد الصحابة، أن يتفرقوا ويرجعوا إلى جاهلية لما عرف من عداوتهم ولما تنطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء. قال وسأل جبريل أن يسأل ربه العصمة من الناس، يعني من الصحابة، أنا خايف من الصحابة هؤلاء، خايف من أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبي عبيدة ومعاذ وسعد بن عبادة وسعد بن هؤلاء الصحابة أنا خايف منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قال وسأل جبريل أن يسأل ربه العصمة من الناس وانتظر أن يأتيه جبريل بالعصمة من الناس من الله جل وعلا، فأخر ذلك، ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عصى ربه ما بلغ هنا كما قال له جبريل. قال فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف، فأتاه جبريل في مسجد الخيف فأمره أن يعهد عهده وأن يقيم عليا علما للناس، يلا تأخرت ما سويتها الآن بعرفة سوها الآن في مسجد الخيف يعني في منى. قال ولم يأته بالعصمة من الله عز وجل بالذي أراد حتى بلغ كراع الغميم بين مكة، أيضا ما بلغ، فحتى خرج من مكة وصل إلى كراع الغميم بين مكة والمدينة فأتاه جبريل فأمره بالذي أتاه فيه من قبل، أي من قبل الله، ولم يأتيه بالعصمة، فقال يا جبريل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي، فرحل عنه جبريل. الحين كل الرسول صلى الله عليه وسلم خايف من أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد، الصحابة خايف منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فرحلة، فلما بلغ دير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال، يعني 256 كيلو عن مكة، والرسول لحد الآن رافض أنه يبلغ لأنه خايف. طيب يقول أتاه جبريل على 5 ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة للناس، يعني جاء جبريل يزف الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، زجر وانتهاء، يعني بس كافي، لمتى تأجل، نفذ. كما قال عبد الحسين هنا ماذا قال؟ قال ألم يضيق عليه في ذلك بما يشبه التهديد، هذا يقول هنا زجر وانتهاء وانتهار عفوا. قال من النهار بالزجر والانتهار وأعطاه العصمة، والعصمة من الناس خلاص جاءت العصمة. فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت العصمة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت العصمة منادي ينادي في الناس بالصلاة جامعة، ثم بلغ خلافة علي. يقول ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترضة طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين بإحسان، على البادي والحاضر، على الأعجم والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير والأبيض والأسود، وعلى كل موحد ماض حكمه، جائز قوله، نافذ أمره، ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه، ومن صدقه فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له. كفر في كفر في كفر فقط لقضية أن عليا رضي الله عنه هو الخليفة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يجوز قطعا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، أي في تبليغ دين الله وليس في خلافة علي رضي الله عن علي. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولضيق الوقت أعتذر عن الإجابة عن الأسئلة، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.